اخواني اخواتي، حياكم الله معنا في رحلتنا الجميله، رحله السعاده، الرحله الحبيبه الى قلوبنا اللي كنا نتمنى ان الله عز وجل ينزلنا في محطاتها. المحطه اللي باليوم نتكلم عنها من اجمل المحطات واحبها الى قلبي وقلوبكم. المحطه هذه صاحبتنا وذكرنا انها تكون معنا في حياتنا وفي لحظات قبض الروح وفي القبر السعيد في المحشر وعند دخول الجنة، واليوم معانا في درجات الجنة وعلوها. شلون ما تكون معانا؟ وهي التعلق بكلام الله سبحانه وتعالى، وهي التعلق بالقرآن، بالقرآن المجيد، القرآن العظيم، القرآن اللي الله عز وجل جعل فيه كل الكرامة والرفعة والمنزلة والدرجات. إخواني اللي تعامل مع القرآن تلاحظون حتى الأمهات والأبهات يكون عندهم عيال، بس واحد منهم يخلص جزء من القرآن يبدي يفرق في منزلته، يحسون ان هذا الولد صار غير او البنت، وتصير له مكانه ودرجه. ورب العالمين سبحانه وتعالى يتعامل معنا بنفس الطريقه، درجاتنا بايدنا. يعني الواحد مكانته عند الله سبحانه وتعالى في الجنه على حسب تعامله واخذه للقران الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يدفن الموتى يسال منو اللي حافظ في يبدا به في الدفن، كان يقول يا ام القوم اقراهم لكتاب الله، فهي مكانه. لذلك قال عليه الصلاه والسلام فيما يخص هذه الدرجات، قال إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فالرفعة والمكانة والدرجة العالية في الدنيا والآخرة، وكلامنا اليوم بالذات عن درجات الجنة هي مع القرآن الكريم. رب العالمين سبحانه وتعالى لما تكلم عن نفسه واصف لذاته سبحانه وتعالى قال رفيع الدرجات، أي إن الله عز وجل هو في أعلى الدرجات. أصلاً كل الدرجات تأتي من ملكه ومن عطاياه سبحانه وتعالى. وقالوا أيضاً من معنى رفيع الدرجات أي أنه سبحانه يرفع الدرجات كما يشاء ويعطيها لمن يشاء بناء على أعمالهم. لذلك قال رب العالمين سبحانه نرفع درجات من نشاء. طيب يا جماعة، رفعت الدرجات هذه لها وسائل ولا ما لها وسائل؟ نقدر نحصل عليها ولا ما نقدر؟ وهذا اللي احنا قاعد نتكلم عنه، احنا قاعد نقول عن محطات السعادة عشان ننزل فيها ونؤدي الأمور العملية عشان نحصل على هالمكانة هذه والمنزلة عند رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشارة حق كل الناس اللي بدأوا يحفظون القرآن أيا كان المقدار، لو إن سورة واحدة، لو إن نص جزء عنه، أيا كان المقدار اللي نبدي نحفظه. يقول عليه الصلاة والسلام يجي الواحد منا يوم القيامة عند دخول الجنة، خلاص ما في أعظم من كذي، رضا من الله سبحانه وتعالى. لا، أنت صاحب قرآن، أنت صاحبة قرآن، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة يسمع الكلمة اقرأ وارتقي، اقرأ واصعد ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. إنزين وبعدين أنا حافظ وبديت أقرأ، قال فإن منزلتك مكانك درجتك عند آخر آية تقرأها. هذه يا جماعة المنزلة والدرجة اللي احنا قاعد نتكلم عنها، درجات الجنة وسعادتها بدين كل واحد ووحدة منكم. يا جماعة خلنا نحفظ، نبدي نحفظ اللي الله يقدرنا عليه حتى ان نكون من السعداء اللي ينزلون في هذه المنازل والله عز وجل يكرمهم. احنا نبي نكون في اقرب منزلة من رب العالمين في جنات الفردوس. لذلك الواحد يسعى انه يحفظ كثر ما يقدر ويجتهد، مهما كان عمره، مهما كانت ثقافته، مهما كانت قدراته، يحاول ويحاول. والله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه درجات الجنة. أخواني وأخواتي السعداء والسعيدات، تذكرون لما قلنا في المحطات اللي احنا ما زلنا مستمرين فيها أن القرآن يأتي فيقول يا ربي منعت هالإنسان هذا النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع؟ تذكرون لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه؟ اليوم القرآن معانا ويتسبب لنا بسعادة لأن احنا تعاملنا مع الله عز وجل ومع كلامه بهالطريقة هذه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن يوم القيامة فيقول يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا ربي ارضى عنه. يعني هو قاعد يتوسط عند الله سبحانه وتعالى حتى تحصل هالأمور، يا ربي حله، يعني خلي يا رب يطلع بأحلى صورة، فيصير التاج على رؤوسكم جميعا يا رب. بعدين يدعو يا رب زده، زيده من العطاء، فيلبس الواحد منا يا رب حلة ما في مثلها، لبس يا جماعة ما في أجمل منه، اسمه حلة حلوة. ثم يقول أهو نفس القرآن يا رب ارضى عنه، فيقال اقرأ ورقة ويزاد بكل آية حسنة. عطية من الله سبحانه وتعالى لأهل القرآن اللي حفظوا القرآن الكريم وتعاملوا معاه بهالطريقة، درجات ورفعة ومكانة وعطايا، لأن الله عز وجل جعل كلامه كريم. فالكريم وكلامه كريم هذه عطاياه، وهذه الدرجات وهذه المكانة. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وخياركم من تعلم القرآن وعلمه في الدنيا وفي الآخرة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وياكم من أصحاب الرفعة في الدنيا والآخرة، وأن يسعدنا في هذه الدرجات العالية عنده. اللهم آمين. أشوفكم إن شاء الله على خير في محطة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.